قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر وهو في الصحيح أي في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية فيها ذكر حال من بعث فيهم نوح عليه السلام، وأنهم مستمسكون أشد الاستمساك بعبادة الأصنام، وواضح في الآية تواصيهم في الاستمساك بعبادتها وعدم التفريط في ذلك. لا تذرن آلهتكم، أي مهما كان الأمر، أي مهما كان الأمر إياكم وترك هذه الآلهة. يتواصون بالصبر على هذه الآلهة كما قال كفار قريش فيما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا تواص من هؤلاء بالصبر على الآلهة وعدم التخلي عن عبادتها مهما كان الأمر. بل كان المشركون من كفار قريش يتفاخرون بهذا الأمر، وأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم سلموا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يتفاخرون بذلك و يثنون على أنفسهم بهذا الأمر أنهم سلموا مما جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من إبطال الشرك. لقد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتفاخرون بهذا الأمر: إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتفاخرون في هذا الأمر مفاخرة في مجالسهم. وهنا في هذه الآية يتواصون بالصبر أي مهما كان الأمر، وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم أي مهما دعاكم ومهما أقام فيكم نوح ومهما صدع به من حجج لا تذرن آلهتكم.